نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. الحديث الرابع والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله، مثل هذا الحديث. هذا الحديث دل بمنطوقه على أن من اشترى طعاما، من ابتاع بمعنى اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه، كما فسرته الرواية الأخرى الاستيفاء القبض. فدل بمفهومه على أن من اشترى شيئا مطعوما مأكولا أو مشروبا، وكان هذا الطعام يحتاج إلى كيل أو وزن، فلا يبعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه. ودل بمفهومه على أن ما لا يحتاج إلى استيفاء يصح بيعه قبل ذلك، لأنه قال فلا يبيعه حتى يحصل كذا، لكن هناك شيء لا يحصل استيفاؤه، لا يحصل له عد أو كيل أو ذرع. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في بيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه. فللعلماء رحمهم الله في هذا خمسة مذاهب سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله. قال بعضهم: أي مبيع لا يجوز بيعه مرة ثانية حتى يقبضه مشتريه. اشترى طعاما، اشترى ثيابا، اشترى دارا، اشترى نخلا، اشترى شيء مأكول أو غير مأكول، لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. وهذا القول قال به الأحناف والشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه ومن أئمة المذهب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. قالوا أي مشترى لا يجوز بيعه حتى يقبضه مشتريه، فإذا قبضه تصرف فيه. استثنى من ذلك الحنفية، قالوا إذا كانت أرضا فلا يلزم أن ينتظر قبضها، الأرض يجوز بيعها قبل قبضها. آخرون من العلماء قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه المطعوم مكيلا أو موزونا، وهذا القول قال به المالكية. قال الحنابلة المبيع أيا كان لا يباع قبل قبضه إذا كان يحتاج إلى قبض كيل أو عد أو وزن أو ذرع، أو مبيع بصفة أو برؤية متقدمة. ما الفرق بين هذا القول والرواية الأولى التي قلنا والتي اختارها شيخ الإسلام وتلميذه؟ ما الفرق بينهما؟ ذاك قالوا كل مبيع مطعوما أو غير مطعوم، معدودا أو مذروعا أو مكيلا أو جزافا، لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. هذه الرواية قالوا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو ما كان مكيلا أو معدودا أو موزونا أو مذروعا أو موصوفا أو برؤية متقدمة. أما ما عدا هذه الأصناف، هذه الأنواع، فيجوز بيعه قبل قبضه، يعني ما كان جزاف يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، ما دام ما يحتاج إلى كيل ولا عد ولا ذرع. قال بعض المالكية نوع لا يجوز بيعه قبل قبضه هو ما كان مطعوما، سواء كان مكيلا أو موزونا أو جزافا. ما الفرق بين هذا القول وقولهم السابق؟ قولهم السابق قالوا ما كان مطعوما يحتاج إلى توفية كيلا أو وزن أو ذرع، هذا القول قالوا ما كان مطعوما فقط، سواء احتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو لم يحتاج فإنه لا يباع إلا بعد قبضه. هذه أقوال العلماء رحمهم الله، ونعرفها بقراءة الكتاب. اقرأ. الغريب من ابتاع، يعني من اشترى طعاما، لغة كل مطعوم من مأكول ومشروب. وفي الصدر الأول إذا أطلق الطعام في الحجاز انصرف إلى البر خاصة، انصرف إلى البر خاصة، لأن تقدم لنا في صدقة الفطر أو صاعا من طعام، فسر الطعام بالبر صاع من طعام، لأنه كانوا تعارفوا على أن المراد بالطعام هو البر، ما يقول مثلا صاع من تمر صاع من طعام، لا، وإنما صاع من طعام يعني صاع من بر. وهنا المطعوم طعام مرادا به البر، هذا في الصدر الأول. والأصل أن البر أن الطعام كل مطعوم، حتى وإن كان مشروب يقال له طعام، مثلا كالزيت والعسل ونحو ذلك من المشروبات فإنها يقال لها طعام. المعنى الإجمالي: لما كان قبض الطعام من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم. متممات العقد، لأنه قبل أن يتم العقد كيف يجوز للإنسان يتصرف؟ لأنه ربما باعه، ثم الذي اشتراه باعه، ثم الذي اشتراه باعه، يباع 10 بيعات وهما تم العقد تماما كاملا، ربما رد البيع الأول ففسدت البيوع كلها وحدث مشاكل. والبيع نفسه المرة الثانية قد يكون سببا لالتماس ما يبطل البيع. البيع الأخير قد يسبب التماس أحدهما إبطال البيع، إن كان الثاني باع بربح فالبايع الأول يحاول إفساد البيع علشان يكون الربح ذاله، وإن كان البيع الثاني بيع بخسارة فالبيع فالمشتري يحاول إبطال البيعة الأولى حتى يسلم من الخسارة. مما كان من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم المشتري عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه، لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع، ولأن العقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الأول. عرفنا كيف يسبب. إذا باع المشتري فأحدهما قد يحاول إفساد البيع، إن كان المشتري باع بخسارة فهو يسعى لإفساد البيع لعله يسلم من الخسارة، وإن كان المشتري الثاني الذي باع بربح فالبائع الأول يحرص على إبطال البيع لأجل أن يكون الربح هذا له. فإن كان بخسارة حاول المشتري الفسخ، وإن كان بربح حاوله البائع. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ثانيا فيه لفظ حتى يستوفي مما يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية وهو المكيل والموزون. هذا فيه إشعار، كلمة حتى يستوفي كأنها تشعر أن هذا المراد فيما يحتاج إلى استيفاء وهو الكيل أو الوزن ونحوهما. وفي لفظ حتى يقبض ما يفيد عموم النهي عن البيع في الجزاف والمكيل والموزون، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. ثالثا جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء. هذا لا إشكال فيه، جواز البيع، لأن المرء إذا قبض السلعة أصبحت ملكة وجاز له التصرف مطلقا فيها ببيع أو وقف أو هبة أو إجارة أو غير ذلك. نعم. رابعا النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع، ولكن ألحق كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليه كالإجارة والهبة على عوض والرهن والحوالة. خامسا أما ما عدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير ولأنها لم تقصد للربح فمحذور محاولة الوقف مثلا أو الهبة مثلا بدون عوض، هبة ليس لها حكم البيع ونحو ذلك، ولأنها لم تقصد للربح فمحذور محاولة فسخ العقد المشار إليه خفية. اختلاف العلماء، ذهبت الحنفية والشافعية إلى المنع من بيع أي شيء قبل قبضه، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد. هذا القول الأول الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن أي شيء بيع لا يجوز بيعه ثانية قبل أن يقبضه المشتري الأول، وهذا أسلم وأبعد عن المشاكل وعن إثارة المبطلات للبيع، يعني لا تتصرف فيه بالبيع حتى يكون في حوزتك وملكك وتكون جائز التصرف فيه، لأنك ربما بعته وهو عند صاحبه فيحاول إبطال بيعه عليك فيبطل بيعك على غيره وهكذا. اختارها من الصحابة ابن عقيل، لا من أصحابه، اختارها من أصحابه ابن عقيل والشيخ تقي الدين. وقال الشيخ وعليه تدل أصول أحمد، واختارها ابن القيم وصححها وذكر أن أحاديثها لا تنافي أحاديث الطعام وأطال القول فيها، يعني أن أحاديثها الواردة في المنع من بيع المبيع حتى القبض لا تنافي ما ورد في ذكر الطعام، الطعام لا يباع حتى يستوفى وغيره كذلك لا يباع حتى يستوفى، وهذه أسلم وأبعد عن المشاكل. لكن الحنفية استثنوا بيع العقار فيجوز عندهم ولو قبل قبضه، وذهبت المالكية في المشهور عنهم إلى منع ما يبيع من الطعام بالكيل والوزن خاصة بقيدين، كونه مطعوم ومكيل أو موزون، قال هذا الذي لا يباع قبل قبضه، أما ما اشتريته من طعام جزافة فلك أن تبيعه قبل قبضه، ما اشتريته من مكيل أو موزون غير مطعوم فلك أن تبيعه قبل قبضه، المكيل والموزون غير المطعوم مثل الإشنان ومثل السدر والحنة وغيرها من الأشياء التي تباع كيلا أو وزنا وهي غير مطعومة، فقيدوا ما لا يباع إلا بعد قبضه بقيدين، القيد الأول أن يكون مطعوم، القيد الثاني أن يكون مكيلا أو موزونا، فإن كان مطعوما وبيع جزاف فلك أن تبيعه، أو كان غير مطعوم وبيع كيلا أو وزنا فلك أن تبيعه لأنه غير مطعوم. نعم. وذهبت الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى منع ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو بصفة أو رؤية متقدمة للعقد، أرنا ما بيع بصفة يعني موصوف ولم يرى، أو بيع بناء على رؤية متقدمة، والتقدم هذا يختلف باختلاف المبيع، هناك مبيع يباع بعد رؤيته بشهر ما يختلف شهر ما يؤثر عليه، وهناك مبيع يؤثر عليه اليومين اليومان والثلاثة مثلا، فيكون مبيع برؤية متقدمة. نعم. ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره. قالوا أشياء لا تباع إلا بعد قبضها، ما بيعت بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية متقدمة، هذه لا تباع إلا بعد قبضها، وما عداها طعام بيع جزاف ما يحتاج إلى توفية هذا يجوز بيعه، أو معدود أو مذروع يحتاج بيع جزافا هكذا فإنه لا يحتاج إلى توفية ويباع ولو قبل قبضه. نعم. وذهب بعض المالكية إلى اختصاص ذلك بالمطعوم، ويستوي في ذلك أن يكون جزافا أو مكيلا أو موزونا أو غيرها. هذا قول مذهب بعض المالكية غير المذهب المشهور، قالوا اختصاص ذلك بالمطعوم سواء كان جزاف أو لا. الأولون قالوا الذي لا يباع ما اجتمع فيه صفتان، مطعوم وبيع بكيل أو عد أو وزن أو ذرع، كيل أو وزن، هذا الذي قالوا. القول الآخر قالوا اختصاص هذا بالمطعوم ولا ينظر سواء كان بيع جزافا أو لا. وفي هذا المطعوم لا يباع حتى يستوفى. نعم. وفي هذا القدر من المبيع تجتمع آراء جميع العلماء، ولم ينفرد من فقهاء المذاهب إلا المتقيدون بمشهور مذهب الحنابلة الذين قصروا المنع على المبيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، مع أنه هنا رواية عن الإمام أحمد منع بيع الطعام مطلقا مشى عليها الخرقي وصاحب المغني وشارح المقنع. أن محتاج إلى كيل أو عد أو وزن أو ذرع لا يباع حتى يستوفى كما تقدم لنا في الكافي. نعم. أدلة هذه الأقوال صاحب الكافي هو صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله. أدلة هذه الأقوال استدل الحنفية والشافعية ومن وافقهم بما وافقهم من أصحاب الإمام أحمد. نعم. بما رواه أحمد والنسائي عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي إسناده مقال للعلماء، هذا دليل صريح لهم إلا أن في سنده مقال، وإلا هذا دليل واضح للقول الأول. قال ما يحل لي منها وما يحرم، قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، فهو صريح بالدلالة لأصحاب القول الأول أن كل مبيع لا يجوز بيعه حتى بعد بيع حتى يقبض. نعم. وما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم وابن حبان عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وظاهر هذين الحديثين عام في كل مبيع. نعم. واستدل المالكية الذين يرون أن المنع في مكيل الطعام وموزونه بما رواه مسلم وأحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. قالوا هذا إذا ابتعت طعاما، قيده بالطعام، وقيده بالاستيفاء، ما دام طعام فلا تبعه حتى تستوفيه. نعم. والاستيفاء إنما يكون في الكيل أو الوزن، ومثله في مسلم وأحمد أيضا عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الطعام حيث يباع حتى يستوفى. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. أما الذين لا يفرقون في المطعوم بين الجزاف وغيره فيستدلون بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود، مذهب بعض المالكية، بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، يعني جزافا، هذا صريح بأنه جزاف ما يحتاج إلى كيل ولا وزن، يبتعونه جزافا فنهوا عن بيعه حتى ينقلوه يعني يستلموه. وفي أحد ألفاظ هذا الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وهذه أحاديث تعم الجزاف وغيره، من أن حديث ابن عمر تعم الجزاف وغيره، مع أن حديث ابن عمر نص صريح بالجزاف. الحديث الأول، حديث ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. وهذه الأدلة لا تنافي حديثي ابن عمر وأبي هريرة الذين استدلا بهما المالكية، لأن ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. وأدلة هاتين الطائفتين تدل بمفهومهما على اختصاص منع البيع في الطعام سواء أكان مكيلا أم موزونا، كما هو مذهب المالكية أو هما والجزاف أيضا كما هو مذهب الذين بعدهم، ولكن مفهوم لقب وليس بحجة، ولو فرضنا مجيئه فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية بالنهي عن البيع قبل القبض. أما أدلة المشهور من مذهب الحنابلة فهي مفاهيم أحاديث الطعام أيضا، لأنها نصت عليه، فدل على أن هذا الحكم مقصور على الطعام، وأن قصره على ما يباع بالكيل والوزن لأنه هو الجاري غالبا في بيعه. ولما روي عن ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع، رواه البخاري تعليقا: والمبتاع هو المشتري. ثم عدوا هذا الحكم إلى كل ما يحتاج إلى حق توفية مما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع أو بيع بصفة أو بيع بصفة أو رؤية متقدمة على العقد، لأن هذا كله يحتاج إلى حق توفية. فائدتان: الأولى، فقهاء المذاهب يجعلون ضمان التلف في الآفة السماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالحر والبرد والجراد ونحو ذلك من الجوائح، يعني التي تلزم تكون على ضمان البايع، اللي لقالوا بآفة سماوية. وش معنى بآفة سماوية؟ يعني لا صنع لآدمي فيها، يعني جاءت بدون فعل آدمي، تعمد شخص، يعني أتلفه عاصف حر شديد، برد شديد تثلج، وهكذا مطر رياح، هذا يسمى بآفة سماوية، وهذا يلحق بالجوائح التي هي من ضمان البائع. فما يصح عندهم تصرف المشتري فيه قبل القبض بالبيع يكون ضمانه عليه إذا تلف أو تعيب. الذي يصح تصرفه فيه قبل قبضه يكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. وما لا يصح تصرفه فيه من ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك. الثانية في صفة قبض المبيعات، يحصل قبض ما يباع بكيل. بماذا يحصل قبض المبيع حتى يقبضه؟ وش معنى يقبضه؟ قال قبضه إن كان يحتاج إلى كيل فبكيله، إن كان يحتاج استلام باليد فباستلامه كالجواهر ونحوها. نعم. في صفة قبض المبيعات يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله، وما بيع بوزن بوزنه، وما بيع بعد بعده، وما بيع بذرع بذرعه، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، والعقار والثمر على الشجر بتخليته، بأن يرفع البائع يده ويضعها المشتري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أتممت عمرتي ولله الحمد، وسوف أخرج إلى جدة لغرض من الأغراض، فهل يجوز لي أن أرجع إلى مكة بعمرة؟ إذا أديت عمرتك وسافرت إلى مكان ما لجدة أو الطائف أو المدينة أو أي مكان، وأردت العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة إن شئت عن نفسك أو عن من شئت، عن أبيك أو عن أمك، لكن لا تعتمر عن الحي إلا بعد علمه وإذنه بذلك، ويكون غير قادر على الوصول إلى مكة، وتعتمر عن الميت متى شئت. يقول السائل: امرأة توفيت ولها بنت وأخ شقيق، فما نصيبهم؟ للبنت النصف مما تركت، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. فإذا تركت كما يقول السائل 10,000، يكون للبنت 5 وللأخ الشقيق 5 الباقية. يقول السائل: توفي والدي وكان يضع ماله في بنك وفيه فوائد، فماذا نصنع نحن في الفوائد البنكية؟ إذا توفي مالك المال انتقل هذا المال للورثة، وهو حلال لهم لأنهم ورثوه، ويحرم عليهم الاستمرار في المرابعة، عليهم أن يأخذوه. أما ما هو حق لصبي أو قاصر عقلا عقليا فيوفى له حقه ولا يبخس ولا ينظر إلى طريقة عمل الوالد. وأما البالغ العاقل الرشيد فإذا أراد أن يبرئ ذمته من المال الحرام وأراد أن يصرفه في مصالح المسلمين فله ذلك، وله أن يتملكه، لأن المال آل إليه بطريق مشروعة بالنسبة له لأنه وارث. وهذا معنى قول للوارث غنمه وللمورث غرمه. المورث يحاسب عليه ويسأل عنه ويعذب به إذا اكتسبه من طريق حرام، والوارث حلال له لأنه ورثه من أبيه من أخيه من أمه من ابنه من زوجه من زوجته، هو حلال له، فيكون الغنم لغيره والمسكين له الحساب والعذاب إذا اكتسبه من مال حرام وخلفه والعياذ بالله لورثته. يقول السائل: كيف تكون الزكاة عن السيارة الشاحنة؟ الزكاة على السيارة الشاحنة إذا كانت معدة للأجار لنقل الأحمال، فما اجتمع لديه من أجرة وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ربع العشر. وأما ما استلمه وأنفقه على نفسه وعلى من يعول أو أصلح به السيارة أو أصلح به البيت أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، ما أنفقه على نفسه فلا زكاة فيه، وما بقي وحال عليه الحول ففيه الزكاة بحسب حول كل مبلغ، لأن المزكي في الأموال المتجددة أمامه خياران: إما أن يزكي كل مال عند تمام حوله وهذا فيه مشقة عليه وكلفة ويحتاج إلى إحصاء، هذا المال 10,000 مثلا وفرها في رجب يزكيها في رجب الثاني، 1,000 وفره في رمضان يزكيه في رمضان الآخر، 500 وفرها في شعبان يزكيها في شعبان، يكون كل شهر له حول، كل شهر له فيه زكاة، هذا فيه مشقة وفيه براءة الذمة ولا يبخس الفقراء حقهم ولا يزيدهم عما يستحقون. الطريقة الأخرى التي يرغب فيها بعض العلماء يقول: انظر يا أخي، اجعل لك شهرا لزكاة مالك، كأن تجعل مثلا رمضان أو محرم أو رجب الشهر الذي بدأ عندك المال فيه، والأفضل أن يختار الإنسان إذا تساوت رمضان، فينظر مثلا في رمضان ما بين يديه من مال زكوي، دراهم ذهب أو فضة وعروض تجارة، ويجمع ما عنده ويزكيه، منه ما له سنة ومنه ما له شهر أو شهرين، يزكي ما بين يديه ويستريح، وهذا أفضل، ويكون أعطى من نفسه للفقراء أكثر مما يستحقون، وقدم ما هو متأخر، وعجل ما لم يجب فيه الزكاة عجلها، هذا أسلم. ينظر الإنسان مثلا في رمضان أو في محرم ما بين يديه من مال تجب فيه الزكاة فيزكيه، منه ما تم له حول ومنه ما لم يتم له حول. يقول السائل: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فماذا يقول المأموم؟ يقول المأموم: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون واو، أو اللهم ربنا ولك الحمد باللهم والواو، أو اللهم ربنا لك الحمد، مخير بين أربعة الألفاظ هذه وليست مختلفة، بوجود اللهم أو عدمه ووجود الواو أو عدمه. ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول السائل: حديث لا تبع ما ليس عندك، أليس في نفس معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث صريح، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس عندك، وحتى وإن اشتريته ما دمت لم تقبضه. نعم. يقول: ما حكم الجلوس ومد القدمين تجاه القبلة؟ لا بأس بهذا، لأن من مد رجليه تجاه القبلة ما قصد بهذا إهانة الكعبة، وإنما هو تهيأ له هذا الجلوس لأجل مشاهدة الكعبة، فمد رجليه ليستريح، فلا ينكر عليه، ما أتى بمنكر ولا ينكر عليه. يقول: ما حكم التزام الملتزم، وهل ورد فيه حديث؟ الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، أو ما بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة باب الكعبة. ورؤيا الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا الموقع، يعني يلصق المرء صدره وذراعيه وخده وراحتيه بالكعبة، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة. يقول السائل: أريد أن أبتدئ في طلب العلم، فبماذا تنصحونني؟ خيرا فعلت، وأفضل ما عمله العامل في الدنيا بعد أداء الفرائض طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وعليك أن تبدأ بالمتون التي تعرفها وتتمكن من قراءتها وفهمها، وتتعلم على يد معلم، لأن المرء قد يطقى في أغلاط بناء على قراءته كتب لا يحيط بها أو لا يدرك ما فيها، وإنما يتعلم على يد معلم، ولا يستعجل، لا يستعجل في الأخذ، وإنما يبدأ شيئا فشيئا، ولا يستطل المدة، فهو على خير وفي جهاد وفي عمل صالح ما دام يطلب العلم. يقول السائل: هل تسقط سنة تحية المسجد الحرام مع دخول المرء والصلاة تقام؟ تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة صليتها عند دخولك المسجد. دخلت المسجد مثلا وبعد أذان الفجر نويت سنة الفجر، دخلت تحية المسجد ضمنها. دخلت وقد أقيمت الصلاة، دخلت في الفريضة مع الإمام، دخلت تحية المسجد ضمنها، وهكذا. يقول السائل: هل المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يقطع الصلاة؟ لا، المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة، وإنما يحسن الإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، فإذا لم يجد مندوحة فليمر ولا عليه إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الرجل يصلي ويصوم ويحج ومع ذلك يفعل الفواحش؟ عليه أن ينظر في عمله، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي يؤديها المسلم كما أمر تنهاه بإذن الله عن الفواحش، لكن أحيانا تكون الصلاة ما تنهى لأنها صلاة بلا لب، كأنها جسم بلا روح لا حياة فيها، يعني ظاهرها ظاهر الصلاة لكنها ليست بخشوع وإقبال ورغبة فيما عند الله جل وعلا، فلهذا ما تنفع. مثل الأسد الميت، هل يهاب؟ يخاف منه؟ ما يهاب ولا يخاف منه. فكذلك الصلاة إذا كان ليس فيها لب ولا إقبال على الله جل وعلا فإنها لا تنفع. فعلى المرء أن ينظر في عمله وأن يتقن عمله ويبتعد عما حرم الله جل وعلا عليه. يقول السائل: ما حكم الشرع في المرأة التي تستعمل أي أسلوب في منع الحمل لمدة عام أو أكثر دون علم زوجها؟ لا يجوز لها أن تخفي الحال عن زوجها لأنه شريكها في هذا، فكأنه يحرص على إيجاد شيء ما وهو الذرية وتحرص هي على عدم وجوده، فهي تضاده في هذا، فينبغي لها أن تتفاهم معه، فإذا سمح وقنع بأن تستعمل هذه الموانع فترة نشاء لتنشط أو لتقوى أو لتشفى من مرضها أو ليكبر ولدها الصغير ونحو ذلك فحسن، ولا ينبغي لها أن تخفي عليه. يقول السائل: إذا صلى اثنين جماعة في صف واحد فكيف يقفان في الصف؟ يقف المأموم بحذاء الإمام على يمينه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وتوضأ وصف يصلي جاء ابن عباس رضي الله عنهما ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار النبي على يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، فيكون على يمين الإمام محاذيا له، ما يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. يقول السائل: معي تمر جيد طلبه مني والدي على أن يعطيني بدله أقل منه جودة في وقت لاحق، فوافقت على ذلك نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذا كان هذا على سبيل البيع والمعاوضة فلا يجوز، لأنه يحرم الربا بين الولد ووالده وبين الأخ وأخيه وبين الأم وولدها ذكرا كان أو أنثى، وهذا ربا. أن تعطيه تمر بالوقت الحاضر جيد ويعطيك تمر دونه في وقت لاحق، هذا جمع ربا الفضل وربا النسيئة في آن واحد. ربا الفضل لأنك أعطيته تمر جيد زدته يعني في التمر، وربا النسيئة هذا التأجيل. أما إذا كان الوالد أخذ منك هذا التمر على سبيل التملك، تملك شيئا من مالك وعلى نية أنه إن تيسر له شيء عوضك أعطاك مثل ما أعطيته، وإن لم يتيسر له فلا تطالبه بشيء، فهذا لا بأس، لأنك على سبيل أعطيت والدك وقد يعوضك وقد لا يعوضك. أما إذا كان على سبيل المبايعة، يقول مثلا: أنا أخذ منك 10 كيلو الآن، وإن شاء الله بعد شهر أو شهرين أعطيك 10 كيلو أو 15 كيلو بدلها تمر وسط، فهذا لا يجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هذا حديث صحيح لكن في غير هذه الصورة، يعني أراد أن يأخذ من مالك شيئا فلا تمانع. ما دمت مستغنيا عنه، لست في حاجة ملحة إليه. يقول السائل: جئت من بلدي وأديت العمرة وأقمت في مكة 8 أيام وأريد أن أؤدي عمرة أخرى. ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا تكرر العمرة مرة أخرى. وإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. يقول السائل: ما معنى تفسير هذه الآية؟ قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الآية الكريمة بين الله جل وعلا الناس أنهم في طاعة الله 3 أصناف: صنف فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الوسط، هذا المقتصد، وصنف فعل الواجبات ووقع في شيء من المحرمات، أو اجتنب المحرمات وترك شيئا من الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والثالث فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات، هذا أعلى الدرجات. يقول السائل: هل في مال الصبي زكاة؟ مال الصبي إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، يعني حال عليه الحول وهو في ملك الصبي. أما إذا كان المال مال أبيه ثم مات أبوه وفي حول أبيه نزكيه، لا، لأنه بموت أبيه انتقل إلى الصبي ويبدأ حولا جديدا، فإذا تم له حول جديد في مال الصبي فيزكى إذا كان مما تجب فيه الزكاة. تقول السائلة: امرأة في عدة متوفى عنها زوجها وجاءت للعمرة، فما هو الحكم؟ إذا كانت في عدة الوفاة فلا يجوز لها أن تأتي، أما إذا كانت جاءت قبل أن يتوفى زوجها ثم توفي زوجها وهي في مسافرة للعمرة فتتم عمرتها وتعود إلى أهلها. يقول: امرأة حائض وجاء موعد السفر فماذا تفعل في العمرة؟ إذا حان موعد السفر تعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها متى ما حان موعد السفر، ولا تستعجل حتى يحين موعد السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.